أما فيما يتعلق بالمال فإذا كان من كسب الحلال فلا مانع من الأكل منه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.